إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله، من سلكه فاز بجنات النعيم ومن حاد عنه يمينا أبي صلى الله عليه وسلم والجحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نسي حفتم لا رافك ابني بضل الإسلام بدوام نقول بلا توفيق. باب قول الله تعالى زال إيش باس مانكر قدرين. باب تتوامين باب قول الله تعالى، تتوامين باب قول الله تعالى، تتوامين باب قول الله تعالى. هل سيقول جيد رسته فايق في المتن. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم. طبعا لما سألي أهل الكتاب ذلك يستشتكم باسكت يساعد بالي كما أهل الكتاب كافر سواء تزيدا يا زيندا كفارا بلام كتزيدا أو قناعتي من لك الأول مسايك درس لك يا أخي عندك خزمتي عبينا كتزيدا فقد يرفع عنه السيف في الدنيا لدنيا سيف إلى سهر دستي شمشير سهر دستي أجنا وكم فار كبار ويمجد صايق على سلبية المدن ومن أكثر من نصارى شيل وترن ك دلنا السيخ واهية. طبعا خلاف إذا بين نصراني كان سيا ناجن مسيحي تبين نصراني سخوايب الرجال يعني وقالت النصارى كما هذا خلاف الرجال لنا وقيل استاندينا كقولت مسيحي يعني اتباع مسيحي نكديا قولت اتباع الشام نكديا قالت أهل الكتاب هوني نو وابن عمر جزاه الله خير تفرمت زائد نجنيان ليبين بلام لبونا قارني أو أهل الكتاب يعني جنينان أهل الكتاب ولا ما كان لسوي متفقا لو هرسن اختلاف كبير بينه متفق لسوي دروس جن لأهل الكتاب به بلام بشرط شرط كذا يقلوا أنا نبي لما منطقي مسلمان بي كوا بلا شو هنا شيء يقولون لأوروبا أوروبا لو أنا تشي گناه توان بیت نکز نبیت آفردی داده لوی دتوانی آوردش نصرانی بینی بالام نبی دعوی بکار لو دینه کی خوی اگه دعوی کل لب دینه کی خوی لو دین نصرانی دلوز نیا آویش بینی بالام زاری و آفردی ات بدرن نصرانی شه بالام آن مقدره و دینی اوی نه دینی اسلام و تعامل کردن لگه انسان تعامل جوانه آن بینی دن بالمقابل لما لو بابا كبر ورثي ذكرت نقدش نك والله ما قلت لك داعي لابو ديني خوي او داعي لابو ديني ديني نصاري نصاري يعني يهود او وقت دوزني ايش بيني لما تحاجون في ابراهيم محاجات لا كادي مناقشه كن اولا سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام طبعا اجت تمشي قران يبكي لسوري بقره لسوري بقره ابراهيم نسلا ابراهيم يا كاين دو نقطه بالنيه أنا جو كرسي عالم لشيخ كد لما مستعجل خوهم كد كشيخ شيخ شيء أديثيريا رحمة الله تقال سبيتم طبعا لقراءة عشر يوم وحافظ القرآن مبارك قراءة عشر زور يعني علامة بمعنى الكلمة أو كرسي على زور لظلمة كاد يقول عندك اسم كد بلان جواب كم بظلمه بلان كاد يقول يمكن ظلم مطمئن بو قلت له من أول تنها لسورة البقرة إبراهيم بإبراهام دخين زيته قالت لي قال له يا قرات بدون نقطه كده من بوها انما انت تواني قراءتك دي لسري تطبيقك لما هو ابراهيم بدون نقطه كده من الى قوله وما كان من المشركين وقوله ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. طبعا اخوات الورد قال لزور بيت زي كان باسي نبينا ابراهيم لك عليه الصلاه والسلام لما هو نبينا ابراهيم زور نخوشي واشكن زي شاشه او عم تريش طبعا زورت لي قصة خايف بربرجع لقرآن بس كذي أو نبينا موسى أو عليه الصلاة والسلام بلام بالمقابل نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عين بها ماشت يقل وكان طبعا اشتقنا قل قرصة للإنسان كاتق نبينا إبراهيم ده سيد عويدك هزار شلو متر زياتر لو ولاتك نص ولاتك شدي بابي هيز إيشينيا بس اتباع تابعي ده بيتن كان استمر ده خالتشينا اتباع ديني خايف كم طبعا خالتشينا هو كوري ما باور في مكان درويدا كمان عياذ بالله أخي قلق وش يا خوشة طبعا بابي خود بي قبل أشي بيقانا بيتن لك أكو قبل أشي بيقانا يا قيدين أكا طبعا بابي خود بي قيسك موقفك محلي السلا سما ما يبيش أوجد نبينا إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه هیچ دعوای استقبال بکن. استقبال لبو کافر درست نیه. بعضی با مسلمان درسته. لوش داشت پیغمبر صلی الله علیه و آله رب دکم بیکری داشت پیغمبری استأذنت ربی ان استغفر استأذنت ربی ان استغفر لأمی فأبا دعوای لخوای پروردگار کرد استغفار لبو داشت بکا خوای گور لفظی کرد لبرتی لبری استغفار دعوای لی خوشبون لبو کافر درست نیه. داشت پیغمبرش به کافری مرتب و فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي ولا برنديش أوي تبي وكيل أبو صحيح مسلم ده عليها ده برمي جواز زيارة قبور الكفار بابا جاي واحد يسيء كواته جاي بابي بكافري مردبو دروس تبتسي نقل أبو أوي دعوة اللي خشبوني ليك لبو تذكرة الآخرة لبو قبر بس نقل أبو أوي بلي ولا دسم خد آه روح مي بكي خد آه روح مي بكي خد آه اللي خشبوني خد آه أبو خصم مامبو نأوان دروس نيا قال وما كان استخبار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله بس تبرأ منه كوات أجيك زان دجمني خواي برورد قاله ذي براتي ليبكي نافي ذي التندروة والعياذ بالله لوش خواي برورد قاله بارج بردن إن إبراهيم لأواه حليم أواه أو برهيم يا ربي كورو خلق بمصلح يورو حليم نرم كواتي يك بدشمني خواي قول عدو والله او تندروينيا كواتا اقاما ليه بكلمة تندروي كما بكاتي والله تيرورزم او تيرورزم او نغامتيا او تندروية نخير ديني حكمة معناه يسي حكمة كدري حكمة حكمة او يا نرمي لزي خوي تندي لزي خوي كابراء ممحازي شي لبيني ريزي لدقري او نرمي دنويني بلا ممحازي كفري دكاتن نابلي نلا ما حاسك لكن هو نيزان يزاهيلا جناع عليه قرأ نجناع نية زوني بخواي ده والعياذ بالله لوج زون بباب الدا والعياذ بالله زون بداك الدا يكسر يكبوكس يدور ضي جدي يكسر قاضي لبني جدي لو زوني بيداي اللوز لو لبو داك بابت لبو غير تردستي لو غير لبو خداي من ورجال ناسي لو كاتك زون بيا خمر بالصلاة والعياذ بالله بيش ما أقولك الله بنا شيبوم بس يوم كدبو إيماني علي وإيماني معاوية رضي الله عنه نسيب رضي الله عنه نفلش إيش نسيبه ينسيبه ما رضي الله عنه أو الصحابين اختلاف إلى الصحابة أو ذو دواء زعيم هو مكتب يكان وإيران والعياذ بالله أو الدم كانت وخوش بزرك دي اللي كان أخذ نوان دي بروشي لسلام عن بزار الشيء لما يربش تبينه كواتا أما لكن ما صحابة مخط السورة وإيمان معاوية خال المؤمنين وصحابي بريز الشاب هل تابعين رضي الله عنه؟ بلي؟ رضي الله عنه؟ لو تابعي؟ لا بلام لو صحابي رضي الله عنه وجوبه وجوبنا بلام مثلا نقول رضي الله عنه دائما كان محمد رضي الله عنه تلاب رضي الله عنه لبابي دعاء درسته بلام لبابي تخصيص كدنا لي كلنا شافعي بكرهات لا تخصيص هنا كي درسته إمامي أحمد رضي الله عنه لبابي دعاء درسته حتى صلى الله عليه وسلم بيغنبنا صلى الله على آل أبي أوفى كانت علي وفاش وانا صحابنا صلى الله عليه وسلم كانت صلى الله بابي دعايا كانت لبابي دعاء درسته طبعا لبابي غير دعاء بس ثابتي بلي فلان رضي الله عنه بس ثابتي درسني بلا مزاد بن رحمه الله زاد بن رضي الله عنه درسه شي سجن لبابي دعاء يعني لبابي دعاء وفي حديث الخوارج وقد تقدم وفي الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال ان آل ابي فلان آل طبعا آل بدو معنى إيدي يشان بخصم نوي دوش باتباع باتباع جسم أبي فلان ليس لي بأولياء فلان أولياء منين أجمل لي بأولياء معنى إيشيا أولياء هرتي إيماني بخواي البردقار هنا هرتي مسلمان بولي خواي جوري هوي بلان أول نقطة يكم همو يوليا بلان همو وليك كراماتينيا همو ولي كراماتينيا او نقطه اغلار بين او دلير كان دي زانديو نقطه شكه باسكم لير كان ايا فرق لبيني اويتيا لبيني كرامات معجزه هذاك شمعني كرامات هذاك شمعني معجزه فرق بيني ودوانتيا يا كم يعني معجزه هو دشا اشتشي خارق للعاده اشتشي لقد خارق للعاده هو دشا بلا معجزه فقد لبو الرسل والانبياء بيغمبران عليه الصلاة والسلام بلام كرامات لبو أولياء. أول نقطة كم نقطة دوم لبو كرامات أول يا وقت وزمن ومكان لمن استخوينيا زمن ومكان لمن استخوينيا يعني كاتك لو نمونا أجر عصاياك لمن استخبو كابلاك أو عصاي هاوش بو مار دش من غير بيترسا معناه وني هم جاربة هم بدأ أو عصاي ولا بيت أو نازاني كأولياء لوش كاتك أو كرامتي دبيندري بي خوش بشارته لو إخوائي بالوردقار زيادة تقوى بذاتي بلام بيغمبران عليه الصلاة والسلام تحدي فيه ذكا زمان ومكان لمن دستي خويتان يعني كاتك نبينا موسى عليه الصلاة والسلام عصاك إلى من دستيا هل كاتك بيهاوي لهر شوينك بيهاوي لا مصر بيهاوي لا عراق لا فلسطين لهر كوري أرضي بيهاوي دبيتا الزيادة تواو كانت الليل كان فرض يودو على سبو إيوه إجبائي إيوه يعني جاوازا خلش كان قد ما خارقون للعادة ليسوا لي بأولياء إنما أولياء المتقون أولياء شيء أولياء المتقون كانت متقون شيء متقون ابن تيمية رحمة إخوانا سربي دفرمي كذب لنقول روجي روجان بزيش دركاري تيبرية وتيان بامي قلت كوكوين روجتي يقول دولاي بحسن روجتم بيكم بلند كل أقام لبلوي درجة بإبرادتي فرمي أول تقوى إنسان شكاتك قناه وتاوان ديت إيشي خلي دفاريزي كخلي نباراس نبي متقي معناه وجني إنسان جناه هناك بلام كشيء جناه سيا بيغمر ما ندبر مثال صلّم أخوف وما أخاف على أمتي الخطأ المتعمد زورتينش لو ليه بترسي نتان غلطش عمديا بعمديبي ولكن ما تعمد به قلوبكم بعمدان بيك مشكلة أو يقدو جهري خطأ جناه مجهري كل أمتي معافى إلا المجاهر هموي إلا مجاهر النبي لو مجاهر سيا يعني كابلاير نسيت تلفزيوني كنالا شيء آسماني كاتك ديتن آفتك مازدكا دور ما بين لا إخوان بالوردقار كهو 20 مليون كزاوية تمشي تلفزيوني كاتن دور ما بين ولا صد زناي دري خرابتر بي خواب ما بانت إن شاء الله بلوي خلتينا أمن أوي دكم يعني دروسة يعني أوي إباحة يعني ريب يدلع يعني خلتينا تأوشي لكم هي شيء سرنية خواب ما بانت بلام كاتك يكمن هني ذيك بين خوي وخايتي معناه هو نية جناحك درستا بضزي بيكي بلا جهديك دبت مضاعف فايق لما بارز بخط يا زوانا كاني وبه أيضا عن أنس كبري مالك رضي الله سبي كده صلاة خزمتي بيغنبري كبير صلى الله عليه وسلم خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين ولم يقل لي أف قط قد لدصل ده هنا أما يسأل أورو دلق أو بلا تأخير بوا صد أخو أفدكم أوه موصلك ودبيد وتأخير بوا لما نوي نفسيتي مواهي أما نية تحمل مانية هنشي أو مديشتي بسكوك يا زود تحمل مانا من يكسر نية يكسر بلن دبي حماما بانزال لي تأهيش لو أنا بزي سيلو هنش سار نبينا هو واقع كيما بلان بيغمبر ما صلى الله عليه وسلم بو شوازي حتى وكي رديشي نازان دل زي صحتكي بلان لبابي لطايف الجيرنو دل زال شي بيغمبر صلى تمام الناس بيسكو كم وكل لكن لا بيقام بريبوا صافر لكن روجك روج كذي بروج شتام لو بينا دري تسو ولا بيجي تسو نام ده كذا أمشي ولا كذي أنا كذا مزاج كذا تسو بيجي هذا هو تسو شيء كيك يعني بس النوع بتي دوش قد لكن لم يقل لي أنا شكرا ما دجت لم يقل لي شيء فعلته يا ليتك فعلت كذا كذا استاذ شيء بكتبوا نيجي وتخوز جا ودنا كتبوا أول كتبوا و أجلس لكم نكذ بواه قد يمين قد يخوض جوا هذكذ بواه دائما بأوي راضي لكت طبعا أول نقطة زور مهمة لبو داعي زور مهمة بتواني لنا وخلك زي خويب كاتوا نقبة معصية نقلب لو جناحي لبو خلك نقلب لو حلال حرام كله حلال كحلال كله حرام كله ولا باخلك دور بنم بن هر لبرندش دو تمكين هي لبو نبينا يوسف عليه الصلاة والسلام دو زار القرآن لسورة يوسف دو زار باسي تمكين دكا لبو نبينا يوسف يكم تمكين تبو خداي پروردگار هاوشتي ناو دلي عزيزي مصر او تمكينك لو يجب اسحاق يحوين دفل ميزن انسان زور مهم مداعي بتواني لساحي بحكمة دي شكام كاتن حتى دلي خلشي بتواني باسلوب جوان تعامل كاتن او اخوات پروردگار هنا امن نبي تمكيني دوام تبو تمكيني دوام أبو ك بو عزيزي مصر ده او هم قوته يعني ناو بيت هاشان ناو بيري لو يدن جيب برن خوي برورد قال ويلي كنت صوتي استاذ بروا كدي وزير طبعا زوزر ميمه ونقطه انسانيش لدو او نقري قوله بلا اتو لو حزيم زاد بعدك مو عبدي انت تريد وانا اريد ان سلمت لي فيما اريد اعطيتك فيما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد حتى تقرا طوران يرتد في استاذي شيء بلا معنى يكي صحيحة. وفيه ايضا عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ان بعض الصحابه قال يتم كبيغمبري خواص صلى الله عليه وسلم باس يندق هاولان يعني كل ابوي قال اما انا فلا اكل اللحم يكجان له صحابنا بنوي اما قد غوشتي ناخذ. وقال اخر اما انا فاقوم ولا انام والله مش معدل شو نجد كم نيح هزنانه لكم حرام دكم. وقال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء يكش قلت والله ينبغي خليش عبادة دبم هي جنين عينم. وقال آخر أما أنا فأصوم ولا أفطر أمن بروجي لبمو إذي ستارنا كما. فقال صلى الله عليه وسلم في غبالي فافرمي لكنني أقوم وأنام أول الميمة ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في غبالي فافرمي قدوا إلوما خل كانك ما نهدي بيني ترى والله إيه من جنين عينهم لو جنين عيني كاكا ده بلقمها يا بلقت فيها والله إنا مش عارف جنين عينها كاكا خو عيلونا هات يا رحمة الله زي فاجس تربيتن بلام بيهم بر ما أنت فرميتن من رغب عن سنة دي بليس مني خو ما زيوي يا كلام كلامي وادخين بيتوا على الفتاة أبو خدي جباسي وأنت كاتن أو أهدر تاني كوا أهدر العلم على الزواج أو أنا قدري خايف في المرجال سيد قطب ليتوان نجنيبيني رحمة إخواني السربي معناه أواني لو بالسنة تجنيمينا أو لو أنا أسلوبك ووصعك ديت سري واقع شبيا لو تو واقع لو تسميه ما في غنبري إخواني سيبة فرمو فرموتي كإنسان جنبيني لا تمني خوي وأصوم وأفطر كواتا وهلو أبروزيش دبا وفتاريش دكما وأتزوج النساء هل سنة جنينان بيغنبر صلى الله عليه وسلم يعني زادي وابوها اوانيا بيغنبر او يكربي بلي والله فلان هنا يا فلان هنا يعني زادي وابوها يك آفتي هنا اقلاتو بيغنبر يخواصم هنا وابوها دو قوم لوانا شرس قبل الرودية دالة سلوي هل لبنا دي كاتي صبية صبية كتي حيبو هي اخطب يهودي بو كاتي قلا يقلا شركان يقلا وي يقلا وكان ببرشيدة كبيرا ببر أوي دحيح كلبي لكيتن والله ورد كيتن والله إذا صعب كان ديت أيقيه غمبري إخوان دحيح كلبي صافي بركتيا أويش كتي شيء كتي حبي كل أخطبة جوري قريش ليه كنا طبعا تمشي أويك في غمبرهم دائما عرب مراعاتي أدوان كديا جوري كان كديا احترام مقابلها قلتيا قلت أيقيه غمبري إخوان أما بيمان زوانا وقعربوا عادة خومان أو آفتة لمن أويبي نبي لو توبي أتو قولي مي نقلب أويبي ثم حسودينية بلان أدب واحترام وعرفي قومك إخوانا بيغم بالخبان جيكا فأنا نويا إيتن يكا شكال بجينا أوي وانا كاتر كاتك بيغم برسلام ديهيني لو خوي ديكا طبعا مسلمان دبيو لو خوي ديهيني تن ديكوا استوى وقخيزان دلتر كاتك قازادي دكاتن نوتنو آفرتي ديابون دي زولكا كاوان كردمو كديتيان فيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم آزادي كريا هر نوتنو يان آزادي يان كرد قوديان كودا بي او فلشي وانا مادم فيغنبري آزادي كرد اما شمو آزادي دكرد كآزادي يان كرد او دو وقت دروس تيان لوخو عنده ينوك خزان يان لوخوي آزادي بيتن او دا بيتن قوات الليل كان زور ميمة يك تصرفات او صعب رزده فيغنبري ديتن اقشت شواكي نوتنو كز آزاد دكري قاتش تكان أو ها سانانية دي وابعثاني وكي وأكل اللحم ولا جوشي لكم أما نفرجوا حتى معلم موز إجنا كم موزين أخوهم لو كم كموزين أخوهم ها قد موزين أخوهم خلينا كم دار خا ما يكلا موزين أخوهم ما نتقول لكم موزين أخوهم يعنى ولا أنا تقوى ورعنا كلنا كنا بابا خوهم مثلا مين نبي هل بيخوش تشي اونيا ازو خلقانه كي ساجا گدوانه زاني نخواردني موزي نخواردني پلاني بلان اگر این موزی نخوب لمن خیلی اندلس یا نوع موز دکه دکه تمرگه دکه ترش یعنی ونیه یعنی فرقیه رقلق یعنی بی خوی دانه دان دکه دو دانه گردر بید فمن رغیب عن سنتی بلیس منی طبعا رغیبه کلمه که دو معنیه معنیه چی لخودی خوی معنیه چی لزدی خوی يعني هم نزيق بو نوا هم دور كوت نوا بجيري معنى لزم لكي دقوريتن لو رغبة زالي ديتن أمر رغبة لا علمة يعني حزم لا علمة زالي يواليرك أنا فمن رغب عن سنتي كلمة عن لباش بكعاني لدوهاتيا يعني سا بشت كردن دور كوت نوا فمن رغب عن سنتي سنتي چش ياكي في غنبر صلى الله عليه وسلم فليس مني لأرضي يجي قوتا فليس مني يعني لكبائلة فليس مني يعني كبائر اللي عينك يقول جناحه قبل كانا. قال. أبي رغبة من سنة دبوسة. يعني رغبت. بس بمينك وعنك. بس بس بس. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل إيه هذا الكلام الغليظ. سيدي أو الصحابة رزعنا كاتب ويسان تبتل كان تبتل يعني زين خواني لكن ولا أبو عبادة. واس بين لهم مشتك جني ناين مناني ناخو مو ناكم خوي يقلك دو قيل بي هذا الكلام الغليظ او ذوق سقوسي بيغوتاته فمن رغب عن سنتي ليس مني وسمي فعله رغوبا يعني بشكردن عن السنه ده سنه ايغنب صلى الله عليه وسلم فما ظنك بغير هذا من البدع اي باش اوانا بتلك وانا مو مباحشا او ذلكوتي بباريزي اوانيدي ادي ادي اشتي دي بدعيك بكي قام بارزي وما ظنك بغير الصحابة هو بعض الصحابة اللي كان باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهك خذ هذه قبل تعبيرين فأقم وجهك إنسان دائما روي لابو السبيد للدين حنيفة قال دائما حنيفا يعني غير مشرك انسان دائما عبادته شيء لبو خداي پروردگار کا بخالصي نبي او تدابير نبي لبو خواش بي اندگ لو خواي اندگ لو خود ما نيو بنيو ربع اكبع عبد الله الشيطانيه لو العقيده العقيده او باب زانين هيت كاس الصحابه العقيده اختلاف نيه نبوه العقيده اختلاف ما نيه لو أنا أقول ما صادم مسألة ديتني خوي بيرورجال لخبي، دلائل ديتني خوي بيرورجال أو قولي ابن عباس كذا فلميت رآه مرتين دوزات أو أن موقوفة لسر خوي موقوفة لبدأ ويلير كان داعي عائشة كذا فلميت كبر سعيد اللي يكر مسلوق كاتك سعيد اللي ركعتن أو عائشة دلائل آية أو يتيا ولقد رآه مرة أخرى أو فلمي كم كذبهم أم برسالهم ليكر دو زاران پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبريل ديتي على صورته مرتين له 600 جناح قصد الافق من بين المشرق والمغرب كذا جبريل ديتي انك خداي پروردگار او يك دوش خواي پروردگار لخو نابندري لخو نابندري مطلقا لو انا بيبي ما سكوخو لخو نابندري بابا دبيندري باش ولله المثل الاعلى پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم من رااني لحديث كذا البخاري ومسلمة من رآني في المنام فقد رآني حقا لا يتمثل الشيطان بي هريك أمني لخوديت أمني بحق ديت فعلا الشيطان أعطى لدي بيت الشكله باش يكاب لك يقول الله ما مصر بيغمبر إخوان بيساطا في الدين بيغمبر كو دل الله بيغمبر همو ريشي سبي صاف سبي هيد أولا دلموني بيغمبر نديت لابد بيغمبر بيشو يقفات كاتن كان صاحب البخاري هاتيا ذري حافظ داو مسبيبو لا برتي ولا ريشي حافظ داو الرواد ذري بيست كاك باب يسبي او سيج بابا يسال مشكله كبيره كاتك مسبيبو او ناديتي لو انا ملائكه تديتي دروس ملائكه لا خد بيدري كات لي قال كو زاني كو ما زاني بيغمبر دابا لا بر اوي لا سيري بيغمبر لا شمالي تلمذي لا كتبي سنه وارد بو صفاتي بيغمبر كو بلا مول لله المثل الاعلى دل خواهم دید کوز زنی خواهد دید لو پیغمبر وصفی خوی دکه عبادته شدکه عقیده یه که باز دکه دیتنی خواهی بر وردگارش عباده یه اگر ببین رابوه لدنیا لخو پیغمبر وصفی دکر ولی اللہ المثل الاعلا كاتك وصف نكرا لخورة دي من خوان دي بلقد سيلة سوي خوان دي بلقد سيلة سوي خوان دي أي من كان أي من كان ومنهم من هاش معنى؟ هاي الإمام أحمد دريد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال بهذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من أنت شيء حتى غرفة الله التي بطر الناس عليها طبعا بيطرش سيا بيطر أصل وياه لكلمة بيطر محمد يكري نصي مروزي زوج مزاري بس بيطر دكاتا بابك هي طبعا بيطر أصل وياه إنسان هم إنسانة جسر بيطر لا يجبوه ما من مولود إلا هو مولود على البيطر فأبواه يمجسانه أو ينصرانه أو يهودانه نار يسلمانه هل لبرندش خلاف لسر من دالي كافر كان هي من دالي كافر دسنا جهنم يا دسنا هاش رأي راجح أو من ضال كافر هتا وكبالغنا أبو أجبم ليتم أو يعني خدني جننا خدني أهل جننا خدني أهل بارشتنا كوشان ما من قرطبي وغيري ويش أو ريان وكديو آثار وشجاش منظورة السر أو بابتي لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا ولكن أكثر الناس لا يعلمون زور بيش دائما خلشي أجان لدينية دائما خلتي تابعي سنة تابعي دولارا من أجل حفلة من الدولارات تواو كاتك منصبي دي خوي لبيردك كاتك باري دبيني خوي لبيردك كاتك آفتي دبيني خوي لبيردك فلان دين الإسلام لهذا برهن ديشا أواني كوا بجل ديني خواهي قولي دكا وزور بيت شينا دولة من دكانا سبب سيا أمريكا لا دولة من ملايين دولارية هي كاتك ملايين دولارية دبي زكاة دي دكاتن، إكاك أو زكاة، فنزا دفتر زكاة دي دكا، أخ فنزا دفتر، قرصة، أصلاً كردني ده، وابا باساني ناقصن، أخ كوبيدم نايدم، نا ليه كرن، هلا بلند إيش ده إسلام، أو أنا زكاة معني زكاةن، طبعاً معني زكاة كافرة، شو شو معنى خلاف ولا سوينيا، دو، أقول إسلام، لا ناو دولة إسلام بو، كابلاء زكاة ندا، وق شخص. وقت شخص جداء وقت جماعة وقت جماعة بو يقاتلون وقت جماعة بو بلان وقت أفراد بو نفلا يقدر والله ماذا زي خوي وشي إذا يسأل يصير يكون شيء كذي ماذا زي خوي هذا تودي من زكاتين آدم تابلا تصير زكاة كمان نهنر باتي ما زكاتين ده كاك برو نادم تيجيشي أو أنا شغل هنا دريكت من هي زكاة ده لا إسلام أصل وها دري بسيطة وندريم لون منا 50 مليار دولار هي 50 مليار دوي 25 شط رومالي زكاة ليه دوي دستندري عنوطن بزور زكاة كي ليه دستندن نيوي پارا كي سن ده 25 مليار دولار دست خورش بي خلقتي زوره فقير توزيه كسر فقير نيوي مالكي بس بمجرد عناده او اسلاما لو اي كبود عصمانه نبي بو پارا ايتد وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون طبعا ليه كان وصيت كنت زور بهم إنسان دائما وصيت كالفاش خوي كإنسان عندك شتيا أتولى ماضي عندك شتيا هل لبرندي بيغمبر ما صلى الله تقريري بيغمبر لولة الدين لبرتي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أتوش عندك شتي بعائلة يخد ضلي بمعلوم ضال ضلي بدور بردي طالما زاري ويا بيراناغي وصيتك لبوش تباش باش خد لو أنا دبيني خص مكان دناسي أجر أوبي لو أنا لباش خد بقريانو رورو يكلوكم لباش خد وصيتكم كاك كذا بهم نقدية كذا وهو يعملوا بعدين كا برارو بابرو تاترو خالرو لا ضانته مزمع مصطلحاتي بعدك لا وصيتك كوصيتك أو وقت قريان أنا قريان مشكلة تونية كانت دائما إنسان لبوش تخير وصيت بكاتن هل وكنا بناء إبراهيم أصلا وصيتي مداركاني كرت ويعقوب ناوشي ناوي يعقوب وكان درجة لبنوي لإختصاصي لبو تخصصات يا بني إن الله اصطفى لكم الدين خداي جورا اصطفاء كدي هلي بجارديا طبعا ما اجمل لي بالدين اللي بو اختيار ده كقائد بالوردقال وبيغمبران ايش عليهم صلى الله عليه وسلم هر لابد اختيار ذكي بدستونيه بدستونيه انسان باكتساب نيه نبوه والعياذ بالله يقلب عن خواز كان كغناء الى خوينا بان خواز بس نبينا موسى ونبينا هارون ذكر يعني كانوا بس كروبل شي دكوا عندي قلت موسى رويش هارون هذا هارون روي موسى العياذ بالله كغوا هنيه أو زي تصل بعشا لزمني قسكاني والله أو قسوي دجرما قلت موسى نخوي بارا وقولي خداي هارون لو كيف بيغمبر قولي الله وقينا ولا بديتو كل ما بيغمبر والعياذ بالله كاك هارون عليه الصلاة والسلام بيغمبر مو خوي جورج استباي كردمو بإذن نبينا موسى نبوي تبيغمبر خوي جورج لا زال نسيتي كون بيغمبر وتوه وإيش منو تونيا بس يوبي همو بيغمبران خواهي بالورقالي اصطفائي كردينا وشي دكاتا أولو العظم شي دكاتا الرسول شي دكاتا النبي او يعني اشي من اشي خلاي بالورقالي ولله المثل الأعلى فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كذلك لا تموتن يخوض كامل الدينا يعني بيجوري بمري سبكا وصدك كهذا تسوي لسي إسلام بمري وصدك دولو بني خود أوشتهي كواقلق نازاني لوان بيانكا مي شاروا زايدني علمي بشاريوا شارنوي علم دلسنية ليش خايف برجع لا تبيننه للناس ولا تكتمونه أخكاتك ظلم برلمان شرعينية خور قصي بازارينية ناي صب عالم لو دشميري والله أنا قوتي كان درستا شيء فلان هكذا هو يقلا زماعة مصر يقلا زماعة عزبي نورة هذا هوري بينا كي مدخلية خير ناي تينا اللي يبقانا والله أخي إيش ما بيحق هناك اللي يبقان درستا لو يقول عالي مكان قصدي زور زوانيه دلوقتي قلاته صد اندام برلمان صد دو صد همو يان كوبو نوا كاكا دس بي اه لدزي يك دزي كرسي لبكي بدس بلن كردم دس ببري اه فلان يك زناي كرت محصن بو رزم بكي فلان زلدي لبدي همو موافق شريعة بو اوز همو يان كافر بينا اقا همو موافق شريعة بو لابد اوي ابتداء ناقو سمعنا واطعنا بتصويتك اي خويا خويا نينا رسول والعياذ بالله قلت عقلتك قام لي بها شي بازاريني بدي والله والله من ما انت زاني والله يا من فلان قص بتوعي لهم دابو اخب كدري بتوعي لهم دابو لابن ماجه ابو داود من افتى بفتيا غير ثبت فانما اثمه على من افتى او بتوعي لهم الدايا مناحي لهم ديك كسيك بتوعي لهم الدايا روج قيامت بها او بهانات وبيتا وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين همو بيغمبرك عليه الصلاة والسلام ولاة من النبيين وأنا وليهم وليان هي ولي كما لك لقليانا لبيغمبران وأنا ولي منهم أبي إبراهيم لأنك أنا ولي منهم يقل ولي كان من شيء نبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخليل ربي طبعا خليل خلاء طبعا كلمة خلاء برستين درزي خوشة بيستيا لفاش خلاء عبادته درزي مرتبة هي مرتبة هي خلاء معنى لفاش خلاء آخر مرتبة حب بيقول عبادة عبادة يعني تسا يعني حب مطلق كانت خداي بالورد قال بمن يقول أقيم الصلاة كخدام خوش دوي نعلم له يكسر تطبيقي لكي كانت دلوات الزكاة يكسر تطبيقي لكي خوش ويستي مطلقة هو أو بس ما خداي بالورد قال بيسم كانت دي بشر كرت خدا هذا بلندي حلال وحرام كده تخدا والعياذ بالله هذا ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين هل تدعو حديثة أمن درجة صحتك بس صحيحين أمديتها أمن أمديتها قسم يوني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وحجر الصحيح مسلمة طبعا دو حديثين أبدو يكتفيش عن ليتم إلى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولا إلى صوركم هو بشار والجوش على الصحيح المسلم الذي كاتيا حديث كات أبو هريرة جهته كبين زمان وشيطان وحتى وصار حديث الروايات كذي ده فرميت في غمبري خواص فرميت إن الله لا ينظر كذا فرميت لا ينظروا قصدي أجمع لي بمعنى يوانية نظر نادبيني ولله المثل الأعلى يعني لا يثابوا يعني فاداش وعقاب لسر لا شو الناجله لبروي باختياري خدنيه اسام برسخوم نقول معزم لي بي سطو بي شلوبم ابي عزيلي بي بنزا شلوبي عزيلي تاعي شيم بي ابي عزيلي تاعي برسونيه هي برسيتو هو صاف صبيا هل عمري فاز صار بلا صار برسي صاف صبيا برسونيه هو مخيرني لوي لو انا مخير ما انا مسير ما انا مسير لي بس متونيا والله يا مدرم عزم لي سطو زاد هذا الدقشي كيف بدو سطو سطو سطو اشتالي ده او ايشي تونيا او اي مخير الى تونيا او مهمة هل بلان دي حيوانات مخيرنين مسيرا بحيوانينا قلت ايو دكي عنا بلان جن نا مخير ملائكة مخيرنين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون صاحب صلى المسند ما محمد اهلا بلان هو المسند ما محمد اهلا ان لكل نبي ولا انا قصد الذي صحتك جديدا هدوات مشارك ان شاء الله تعالى قال الفاضل قال ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى اموالكم مال سنزبيانا بجن لا ابو البخاري لا ادم فاضل نايتو ان الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ان الله يعطي الدين من يحب ومن لا يحب خاي يقول الدين ومال لا توكسي خوشي بي خوشي يعني ولكن لا يعطي الاخره الا من يحب ولكن لا يعطي الدين الا من يحب لا مسلم محمد آتيا إن الله إذا أعطى عبدا على معاصيه فهو استدراج أجا خداي بالورد قال مال وساماني بدات بندشي لسجناه توانا كاني هو استدراج دروس بيخوش نبي لبنان دي إنسان با مرازعي خيب كاتوا ولهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرتكم على الحوض فهنا أجمع لي يوم مثلا حوض دوزك قويها أبيش أويا آية حوض بيش صراطة ينفاش صراطة فوشي زوري لسلا الناس لو موضوع إن شاء الله أوي لسلا أخين أويا دوش كذلك ارتدوا من بعدك ارتدوا من بعدك أوانا شينا طبعا هو بعض دقات الإمام ابن كثير طبعا أوانا قصدي في أعراب كان أعرابي عرب نفس صحابة كسي أولا بيتوا أبدا صحابي بيغنبل أواني كبيغنبل وفاتي كبير رضي الله عنه ورضوا عنه كسيان ونبينا كسيان مرتد لبينا عاذنا الله وإياكم قال ونقطة جديشة أما دوال ذكر اسمانا بيغنبل دفن يصم إن من أمتي إن من أصحابي 12 منافقا 12 صحيح مسلمة 12 منافقا 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ترى زوجت أنا ليس بدراسة مثلا جدي كري قيس عبد الله كري أبي فلان فلان المهم مزروع كنا وأنا ظاهرا أصحاب ظاهرا بلا لا مصطلحي صحابي نية برو بالصحابي هو عبد الله كري أبي تداني بري والله صحابي تدا نعم أنا اتفاق لو يسلمني بلا بيغمر كبر مي حتى لا يقولوا أن محمدا يقتل أصحابه يعني الناس بقى أصحاب تلقى نظري خلق لبو أوي تلقى هو أصحابي في العينة قصي خلق وايا دوش كيف تسبي وكوي وايا كابرا يا كم قوتي تو قوتي كاك تذكر كنا قوتي أمن ها ذاكر يوش كم قوتي كنا بابا قوتي ذاكر يوش ناجي رحمتك وانا سبي كود قلتوش ديوا هنا يبردي كل الأخوة بتفسي زور ويكين قوتي والله أخوة زارنا وابين صفق نفو هنا بردي اخيري قلت جنب خش بخش ماشي بوا هذا قصي قلت شو هاي خبره كبي اللي كان صار زلام كوش لا كذا سيصير ذيك حالتك الروي لا هم صار زلام كوش لا والله ضبرين دار بوا بوا صار من بردي لبرت قصي خلق اه هاي انا برضكم على الحوض ولا يرفعن الي ولا يرفعن الي رجال طبعا رجال ده معناه هي رجال ده معناه هي بس دو معناه استكل سفكر بم يشان رجل جمع رجليا او هيك يشان جمع راجليا جمع راجليا ورجالا كلباس حزكاة يعني بياد جمع بيادي من امتي حتى اذا اهويت لاناولهم اهويت كذا لو عندكم اهواء اهواء قدام لامسم لاناولهم لوي وريان بكلمه وانا اختلجوا دوني لم يندوا لخنوا اختلجوا يعني لم يندوا لخنوا فأقول أي ربي أصحابي للرواد أصيحابي أرموا لكتاب توحيد لآخر كتاب توحيد البخاري فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك نازاني باشتوسي عن كديا هواني كان صحابي بيغمبر نبوينا بلكو ظاهرا عندك أعراضي كان بوينا قال إذ أوي بيواني بيوانيا ولو ما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أنا قد رأينا إخواننا أما زورم بيقول كم بلا كان يقوم دي ما قالوا أول أسنا إخوانك يا رسول الله فرمي آية إما بلادني أي بيغمبر إخوة قال أنتم أصحابي فرمي إيه وهاولاني من وإخواني هم الذين لم يأتوا بعده طبعا يخشى النقش مين هي بيغمبر لبنسبة الصحابي غيب نبوة مرؤية عين بوة نبوة ما غيبة أما يستبعوا الرئيين شو غيبية دون غيب مانا غيبي مطلق مانا ديتني إخواني لبوة الصحابي الأول التاخيري غيبة بلا ديتني بيغمبران هل بيغمبر لا قومك يخوي ما هو زوجي دي بغيب نبوة لو باجوي دبت غيب هم الذين لم يأتوا بعد قالوا فكيف تعذب من لم يأتي بعد من أمتك سند عن الناس هو يفاشهم قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة آية نابيني كسر أوشبيني أن رجلا له خيل أسبت يابتا كوبي غر المحجلة محجلة لقتيتي أجا أسبكا قلبي هم رجبي تعرف لك أي سبيبي يان عكس يان سبيبي تعرف لك أي رجبي تن لدورة ودي عندك بيتن لدورة دبيني وديانا ورانكي ليك جوازة لما نندش بيخبر ما نبدلوا هذا فلمتن لما نوي زيد زنيجي زيد زنيجي بشيء زنيجي دراسة توا بين ظهرانية خيل دهم بهم ألا يعرف خيله لأن آية لنا وشهم الرشبن أو محجلة أو تعرف لك يسبيه الرشا أو كان يهم الرشن لدورة ناي ناس توا بلدي ناس دي أمش أو أمتي خم دا ناس موا قالوا بلى قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء أوان بشوين دس ديجا دستو بي سار في الإنسان من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض أمنيش لا سدر حوض دعم بالموه ألا لا يدادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يداد البعير الضال كما كسر إذا من دور دخيل ورجي قيامة لا سحوضي من لا قايد طارونك طبعا حوضي هم بيغمبلك حوضة شيء وبيغمبلي ما أصلا حوضي لهم ويجون التلا لا قايد طارونه خايف أنه ربي مش معناك لو حوضي كما يداد البعير الضال هل وكوتسون عشتلاشي جمرة دور دخيلته طبعا عشتي جمرة زاري بيش باس بكر حديثك معناه صحيح البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أو شرد على الله إشراد البعير هم أوك أمتي بلا سباشة إلا أو كسانا بك رضا تقاطوا يان وكو عشتري قمراي قمرا دبي عشتري قبل سربو فتما يوي مبا في بيهن يوا كما يدى البعير الضال أناديهم ألا هلمة هلمة شبه يقول اسم فعل أمر هلمة يعني تعالوا اسم فعل الأمر اسم فعل الأمر معنى اسم فعل الماضي معنى اسم فعل المضارع معنى اسم فعل المضارع قط بمعنى يكفي اسم فعل الماضي ايش معنى والوا اسم فعل الأمر ايش معنى يعني وقت الشكلان اسمه والله مو معنى فعل الماضي ومضارع وامر ذا فيقال انه قد بدلوا بعدك اوان دينك كان قوريه مرتد بين اخوان من بلد فاقول سحقا سحقا كان ظلم برم دور كونه أسأل الله رضي الله عنه أن يخرجنا من الكفر عن سيئاتنا اللهم اجعل تجمع الجمع المغفورة واجعل تفرق تفرق المعصومة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين